إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفضليات، لا نزال مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه في شهر مولده، في شهر ربيع، ربيع الدنيا وربيع الوجود، ربيع المعتقد وربيع المبدأ، ربيع الموقف وربيع الكرامة. وسيدور حديثنا بحول الله وقوته هذا اليوم عن سر من تلكم الأسرار التي عقدت لرسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام وآله وصحبه محبة لم تعقد مثلها في قلب أحد من خلق الله لأحد من خلق الله. لقد كان رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام أحب خلق الله إلى أتباعه من الذين عايشوه أو من الذين أتوا بعده وعرفوا قدره واتبعوه عليه الصلاة وأفضل السلام، حتى إن كثيرا ممن لم يعرفوه حق المعرفة وربما بالتالي لم يقدروه حق قدره يحبونه حبا وينزلونه من أرواحهم وأفئدتهم ونفوسهم منزلة لا تسبقها إلا منزلة حب الله سبحانه وتعالى. الله أولا ثم رسوله مباشرة وثانيا. سنبحث أيها الإخوة أو سنقف على سر من أسرار هذا الأمر، لما كان محبوبا إلى هذه الدرجة، بل لما هو محبوب عليه الصلاة وأفضل السلام إلى هذه الدرجة. طبعا السبب الأول والحقيق بالتقدمة أنه حبيب الله، ومن أحبه الله كتب له المحبة في قلوب خلقه، وهو حبيب الله الأول والأكرم والأجل والأفخم عليه الصلاة وأفضل السلام. فلا جرم أن كان أحب خلق الله إلى عباد الله الصالحين، إلى عباد الله الموحدين، لا يبغضه إلا كافر، وإلا مطبوع على قلبه، وإلا من سبقت له الشقاوة وغلبت عليه الغوايا والعماية والعياذ بالله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، هذا السر هو تلكم الخيور والبركات التي كان يفيض بها رسول الله على من حوله، على كل شيء، وليس فقط على أتباعه، على الموحدين. كان يفيض عليه الصلاة وأفضل السلام فيوضا لا تنقطع من الأسرار والأنوار والخيرات والبركات على كل ما يحيط به ويكتنفه، حتى عصره عليه الصلاة وأفضل السلام كان مباركا به، الدنيا والوجود تنور به. ولعلكم سمعتم بحديث أنس الذي يقول فيه رضي الله عنه وأرضاه أنه في يوم وفاته عليه الصلاة وأفضل السلام وهو المصاب الجلل والمصيبة الأعظم في تاريخ الأمة الإسلامية، لم تقع في تاريخ أمتنا مصيبة أيها الإخوة أعظم من وفاة رسول الله، أعظم مصيبة هي وفاته عليه الصلاة وأفضل السلام. يقسم أنس بالله أنه يوم وفاته أظلم كل شيء كان في المدينة، ويذكر نفسه وإخوانه من الصحابة باليوم الذي أقبل فيه رسول الله إلى المدينة عليه الصلاة وأفضل السلام وآله وأصحابه وأتباعه، قال: لقد استنار كل شيء فيها، ويوم ترحل والتحق بالرفيق الأعلى أظلم كل شيء فيها. يقول أنس: وما نفضنا أيدينا من تراب رسول الله، أي بدفنه عليه الصلاة وأفضل السلام، حتى أنكرنا قلوبنا، تغير الإيمان. إذن بركات، حضور رهيب أيها الإخوة، حضور عجيب. الآن سنقف سويا على شيء من هذا الحضور أيها الإخوة، من هذا الحضور العلوي، من هذا الحضور الأسراري، من هذا الحضور المبارك الكريم الجليل المنور الغامر بالأسرار والأنوار. أيها الإخوة، كان عليه الصلاة والسلام في ذاته بدنا ونفسا وروحا، وما انفصل وما فضل عنه عليه الصلاة والسلام بركة في بركة في بركات. بدنه كان منورا، ريقه الشريف، دمه الكريم، شعره، أظفاره، نظراته الحانية، أشعة عينيه المتألقة، لمساته الكريمة الطيبة، دعواته، أنفاسه، أمنياته، تطلعاته، كل شيء فيه كان بركة في بركة في بركات متصلة لا تنقطع أيها الإخوة. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وأنتم تدرون من هو ابن عباس، حبر هذه الأمة وبحر علمها، وبحق كان ترجمان قرآنها، هو ترجمان القرآن الذي يعرب عن وجوه معانيه ووجوه تأويله خير إعراب وأفصحه وأبينه وأوضحه وأسده وأعمقه. لما وبما ومما؟ من ضمة أفاضها عليه مولانا المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. في صحيح البخاري يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لقد ضمني رسول الله عليه الصلاة والسلام إليه ضمة وقال: اللهم علمه الكتاب. بهذه الضمة كان ابن عباس ابن عباس، صار ابن عباس ابن عباس الذي نعرفه أيها الإخوة. حتى الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو جلالة وعلما وتأسيسا للعلوم، جمع بين أشتات العلوم هذا الإمام الجليل، يقول في رواية الله أعلم بصحتها لكنها قصة، يقول: سبب ما أنا فيه رؤيا رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا ابن خمس، فاستعرفني، قال لي: ما اسمك يا غلام؟ قال: فعرفته بنفسي محمد ابن إدريس ابن السائب ابن شافع، حتى نما بأصله وفصله إلى المطلب، فهو يلتقي مع رسول الله في الأرومة عليه الصلاة والسلام في جذر النسب. قال: فقال لي: أنت مني وأنا منك، نحن من أصل واحد. قال: ثم ضمني إليه ووضع فمه على فمي، فسال من ريقه أو لعابه في ريقي ولعابي. قال: فارتجفت أوصالي فوضع يده علي، فسكن ما بي وتفجر العلم من باطني. رأى كل هذا في الرؤيا، تفجر العلم، عطاء، فيض من فيوضات المصطفى عليه الصلاة والسلام. الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه، عالم هذه الأمة وفارسها وقاضيها ووليها رضي الله عنه وعن إخوانه من أصحاب رسول الله أجمعين. يقول الإمام علي، والحديث خرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة، يقول: بعثني رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، يعني قاضيا كما في سياقات أخرى، فقلت له: يا رسول الله، تبعثني وأنا شاب إلى اليمن وما أدري ما القضاء؟ القضاء صعب جدا، ليس حتى كالفتوى، وأنا ما أدري ما القضاء. قال: فوضع يده على صدري ودعا لي، قال: اللهم ثبت قلبه، أو قال: اشرح قلبه، أو اهد قلبه، وسدد لسانه. يقول علي بلمسة ودعوة: فوالذي فلق الحبة، أي أنبت النبت والزروع، فوالذي فلق الحبة، وهذا قسم، الذي فلق الحبة وبرأ النسمة، والنسم هي الأرواح، هي أرواح الكائنات الحية، فوالذي فلق الحبة، ما شككت في قضاء بين اثنين بعد بعد هذه اللمسة الحانية الفياضة، وبعد هذه الدعوة الكريمة، لم أشك في قضاء قضيته بين اثنين: هدى الله قلبه وسدد لسانه رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة، وأنتم تعلمون هو من أوسع الصحابة حفظا ورواية لحديث رسول الله. ما السبب؟ معناه تأخر إسلامه شيئا ما، لم يتقدم إسلامه. السبب أيها الإخوة كما في الصحيح أيضا، أنه قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني لأسمع منك حديثا كثيرا وإني لأنسى، أنسى أكثر هذا الحديث. وكان أبو هريرة يخدم رسول الله على ملء بطنه، على ملء بطنه، وربما صرعه الجوع أحيانا، لأن رسول الله لا يجد أصلا ما يعطيه، ولا يجد هو بأبي وأمي ونفسي وبأرواح العالمين، هو عليه الصلاة والسلام ما يقوت به نفسه، ما يقوت به نفسه. فربما صرع أبو هريرة، قال: فقال لي: أبسط رداءك يا أبا هريرة. فبسطت ردائي، قال: فغرف هكذا بيديه، أشياء غيبية لا نفهمها، عجيبة، غرب بيديه، قال: ثم ضمه، ضمه يا أبا هريرة، قال: فضممته إلي، قال: فما نسيت شيئا سمعته بعد. الله أكبر، صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. شيء عجيب أيها الإخوة، شيء عجيب. بنظرة وبدعوة أيضا تلين القلوب القاسية، تعشوشب بيداء الأرواح الجديبة، وتتنزل غيوث الرحمة وسحب الإحسان. شيبة ابن عثمان الأوقصي كان كافرا يوم حنين، وأراد والعياذ بالله أن يغتال رسول الله من خلفه عليه الصلاة والسلام، يقول: فجئته مخترطا سيفي، فدنوت منه ودنوت منه حتى لم يبق بيني وبين أن أقتله إلا أن أضربه بسيفي. قال: فوقع شهاب بيني وبينه كاد يحرقني. الرسول لم يرى هذا الشهاب، لكن ربما علم به، وربما رأى أيضا، لأن من خصائصه أنه كان يرى أي ما خلفه كما يرى من أمامه عليه الصلاة والسلام، ويرى بالليل كما يرى في النهار عليه الصلاة والسلام. هذا من خصائصه وكراماته ومعاجزه عليه الصلاة والسلام، وآله وأصحابه وأتباعه. قال: التفت إلي عليه الصلاة والسلام ووضع يده على صدري وقال: اللهم اشرح صدره. قال: فرفعت إلي عيني وهو أحب إلي من سمعي وبصري. الله أكبر، مجرد لمسة ودعوة. الساعة كان يريد نفسه، ولا أقول يؤامرها، عقد العزم على قتل رسول الله، وبهذه اللمسة وبهذه الدعوة اختلف الأمر بالكلية أيها الإخوة، بقطرة من بحار حب وفيض المصطفى صار هذا الكافر العتي لله وليا. قال: فرفعت إليه بصري ولهو أحب إلي من سمعي وبصري. دخل حبه في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو قرصافة يحدثنا أيها الإخوة والأخوات عن سبب إسلامه، هذا الغلام الراعي الصغير، يقول: كنت غلاما يتيما بين امرأتين، أمي وخالتي، وكانت خالتي أقرب إلى نفسي من أمي، وكانت خالتي أقرب إلى نفسي من أمي، وكنت أرعى شويهات للعائلة. قال: فكانت تقول لخالتي: يا بني، إياك أن تجوز إلى هذا الرجل فيغويك ويضلك. تريد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنت في طريقك في ذهابك أو حتى عند رواحك من المرعى، لا تجوز إلى هذا الرجل، لا تذهب إليه، لا تلتقي به، لئلا يضلك ويغويك. إياك أن تجوز إلى هذا الرجل فيغويك ويضلك. قال أبو قرصافة: فكنت آتي أدع الغنم ترعى أتركها وآتي رسول الله عليه الصلاة والسلام. أتيته في اليوم الأول فاستمعت إليه، طبعا أعجبه الكلام جدا، وأعجبه حضور ومجلس ومشهد رسول الله، ومشهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وكنت أروح الغنم يابسات الضروع ضمرا، لأنه لم يرعهن جيدا. كنت أروح الغنم يابسات الضروع ضمرا، وأتيته في اليوم الثاني ففعل مثلما فعل في اليوم الأول، أي وعظ ونصح وذكر بنفس المبادئ نفس العقائد كما فعل في اليوم الأول، غير أنه زاد فقال: أيها الناس، أسلموا لله وهاجروا، فإن الهجرة لا تنقطع ما دام الجهاد، الهجرة لا تنقطع ما دام الجهاد. قال: ثم روحت الغنم كما روحتها في اليوم الأول. فقالت لي خالتي: يا بني، ما بال الغنم ضمر يابسات الضروع؟ فقلت: لا أدري، غير أني أرعاهن. وأتيته اليوم الثالث واستمعت إليه، وشرح الله صدري للإسلام فأسلمت. عجبني كلامه وأعلنت إسلامي وبراءتي من الأوثان والكفر والشرك. ثم قلت له يا رسول الله وذكرت له حال خالتي أو حالي مع خالتي وغنمي شويهاتي، فقال لي ائتيني بالشياه. قال فأتيته بالشياه، فجعل عليه الصلاة وأفضل السلام وآله وأصحابه وأتباعه يمسح ضروعها بيده الشريفة، فما هو إلا أن فعل ذلك مباشرة في التو في اللحظة حتى امتلأت شحما ودهنا ودرت ضروعها، امتلأت باللبن مباشرة. قال فروحت بها إلى أمي وخالتي فأعجبها وقالت يا بني نعم هكذا فرعة، هكذا يكون الرعي، ارعى كل يوم على هذا النحو، نعم يا بني هكذا فرعة. فقلت لها والله لم أرعى إلا حيث كنت أرعى، وسأقص عليك قصتي ونبأي. قال ثم قصصت عليها ما كان مني ومن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، فقالت أمي وخالتي كلتاهما هيا يا بني نأتي هذا الرجل لنسلم. قال فذهبنا ثلاثتنا وأسلمتا وبايعتا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. الميمون النقيبة المبارك حيثما كان في كل أين وفي كل أوان، في كل أين وفي كل أوان صلوات ربي وتسليماته عليه. أيها الإخوة، يقول مولى السائب بن يزيد كما خرجه الطبراني في المعاجم الثلاثة الكبير والأوسط والصغير، يقول مولى صاحب رسول الله السائب بن يزيد رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين: رأيت مولاي وقد علت سنه، كبر وبيضت لحيته لكن رأسه لم يبيض، أسود كما هو. فقلت له يا مولاي ما لي أرى لحيتك قد ابيضت وشعر رأسك لم يبيض، وشعر رأسك لم يبيض. فقال لا يبيض شعر رأسي أبدا حتى لو عشت 100 سنة أو 200 سنة لن يبيض شعر رأسي. ما هذه الثقة؟ ما هذا الإيمان؟ لما؟ فقلت له ومما ذاك يا سيدي؟ فقال أتيت رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، أو قال بالحري مضى رسول الله، أي مر مضى رسول الله وأنا غلام، كنت غلاما وأنا غلام ألعب مع الغلمان، فسلم فرددت عليه السلام، يبدو أنه وحده هو الذي التفت ورد السلام على رسول الله. الرسول طرح السلام وطرح السلام يقابله رد السلام، هذا هو الصحيح. الرسول سلم أي طرح فرد عليه السلام، فكأن النبي أعجبه ذلك من هذا الغلام المعلم. قال فأتاني وأدناني وقال لي ما اسمك؟ فقلت السائب ابن يزيد ابن أخت النمر. فقال بارك الله فيك، ووضع يده على رأسي فلا يبيض موضع يد رسول الله. الله أكبر الله أكبر، ترون كيف يكون انفعال الأشياء برسول الله؟ الانفعال، ما وضع رسول الله يده عليه يبقى حيا لا يموت، تبقى فيه الحياة، وبيضاض الشعر علامة على الموت، عدم وصول الغذاء كاملا وهكذا علامة من علامات الموت. تنفعل الجمادات وتنفعل الأحياء برسول الله بلمسته بفيوضه المبارك عليه الصلاة وأفضل السلام. أعجب من ذلك، روى الطبراني في الأوسط عن حنظلة ابن حذيم رضي الله عنه وأرضاه، صحابي أيضا، حنظلة ابن حذيم، يقول حنظلة رضي الله عنه وأرضاه: قدمت مع جدي حذيم إلى رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، فوضع يده على رأسي وبرك، قال بارك الله فيك. طبعا هذه الأشياء أيها الإخوة والأخوات تنبهوا، لم يكن رسول الله يفعلها كما يفعلها بعضنا من باب المواساة والتواضع الصغير فقط ومن باب تأليف قلبه أبدا، وإنما أيضا كان يفعلها إضافة إلى ذلك، هذا صحيح، وإضافة إلى ذلك إكساب الآخرين من بركاته وفيوضاته، ويتعمد ذلك ويعلم ما في هذه اللمسات وهذه الدعوات. ولذلك كان الصحابة كلهم حريصين على أن يدنوا من رسول الله، بعضهم كان يقبل قدمي أيها الإخوة، بعض الناس ينكر ذلك بجهل، الصحابة كانوا حريصين جدا ليس على تقبيل يدي، على قدمي. أحدهم أتى في حجة الوداع قالوا هذا رسول الله، قال فجعلت يدي بين نعله وقدمه، أخمص قدمه يتمسح بقدمه. أعظم كرامة أن تلمس شيئا من رسول الله، أعظم كرامة، يقبل يدي يقبل رجلي وهو لا ينهاهم، يعلم ويوافق على ذلك كما سيأتي بعيد قليل عليه الصلاة وأفضل السلام. كله بركة، كله أنوار، كله عطايا ومنح صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وأصحابه وأتباعه. أيها الإخوة، وبرك، يقول الراوي عن حنظلة ابن حذيم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين: فكان حنظلة بعد ذلك ربما أتي بالرجل الوارمي شدقه أو رأسه أو وجهه، وبالشاة الوارمي ضلعها، فماذا يفعل؟ الناس تأتي حنظلة وتعلم ذلك، تعلم أن رسول الله وضع يده على رأسه، إذا هذا الرجل فيه بركة، لا يزال يحمل إلى يوم يتوفى بركة، فلننتفع بهذه البركة. انظروا كيف كان الناس يعلمون سر هذه البركة أو بعض سر بركة رسول الله ويحرصون عليها، على الاستمداد منها والاستزادة. فربما أتي بالرجل الوارمي شدقه أو وجهه أو رأسه، وبالشاء الوارمي ضرعها، فماذا يفعل حنظلة ابن حذيم؟ يضع يده على موضع يد رسول الله من رأسه، هكذا يقول: بسم الله، على موضع يد رسول الله، ثم يأخذ يده، يد نفسه، ويضعها على الورم فيشفى بإذن الله، من شاة، من إنسان، من أي شيء يشفى بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم اجمعنا به يوم القيامة، واجعلنا تحت لوائه يا رب العالمين، وأنلنا شفاعته، واسقنا بيده الشريفة الكريمة شربة لا نظمأ بعدها حتى ندخل الجنة. اللهم آمين، اللهم آمين، آمين يا رب العالمين. من بركته أيها الإخوة، مس جانبا من رأس أحدهم، فبلغ هذا الرجل 100 سنة، ابيض كل رأسه إلا موضع مس رسول الله من رأسه، لم يبيض، ظل أسود، لأنه مسه. كان إذا مسح وجه أحد بيده لم تفارقه النظرة إلى أن يموت، يهرم ويشيخ كل شيء فيه إلا ما مسه رسول الله من وجهه، تبقى فيه النظرة. وقد وقع هذا لصحابي. وأيضا أكثر من ذلك، يقول أحدهم: زرت قتادة ابن ملحان، صحابي أيضا جليل، قتادة ابن ملحان، وقد حضر، أي احتضر، وهو يتوفى. قال: فجلست إليه، فمر رجل، وفي رواية امرأة، بأقصى الدار، قال: والله لقد رأيته في وجه قتادة كأنه مرآة، وجهه كأنه مرآة. يقول الراوي: وكان رسول الله مسح وجهه بيده، لم تفارقه النظرة، وكأنه أيها الإخوة دهين إلى حد الصقالة، كأنه مرآة، رأى الرجل أو المرأة في وجهه من شدة الجمال واللألاء والألق والصقالة واللمعان بمسحة من رسول الله. هنا أيها الإخوة، كأني بأحدكم أو بإحداكن تتساءلون: كيف كان إذن جماله هو صلوات ربي وتسليماته عليه؟ لا أحد يستطيع أن يتخيل، لا أحد يستطيع أن يتصور. الجمال اليوسفي هو بعض جماله، يوسف أوتي شطر الحسن، وأما رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد أوتي الحسن كله. لا أحد يستطيع أن يتخيل جمال رسول الله، هذا من أثر مسحاته، فكيف بجماله هو في ذاته؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أكثروا من الصلاة والسلام عليه، فهذا يرضيه، وبه يرضى الله عنا سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، وتعلمون قصة قتادة ابن النعمان، هذه مع قتادة ابن ملحان، وأما قتادة ابن النعمان فيقول رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي البطل الحبيب العاشق لمولانا رسول الله، يقول: كنت يوم أحد أتقي بوجهي السهام دون وجه رسول الله، يحامي بوجهه أيها الإخوة، يعرض وجهه للسهام، حتى لو وقع السهم في عينه أو في شدقه أو في فمه، حتى لا تقع السهام بوجه رسول الله. ما أصدقهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ما أعظم حبهم لرسول الله، وما أسعد رسول الله بهذا الحب، ولكن سعادتهم أعظم برسول الله وببركاته ونفحاته. قال: حتى كان آخرها سهما نذرت منه حدقتي، سقطت العين، وقع في الحدقة فسقطت. قال: فأخذتها بيدي وأتيت بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما رآها في يدي دمعت عيناه، وما كان أعظم رحمته ورأفته. كانت عيناه ربما تدمعان لأقل الأمور، لأنه كان عظيم الرحمة شديد الشفافية عليه الصلاة والسلام، جياش العاطفة الإيمانية، فدمعت عيناه وقال داعيا: اللهم قي وجه قتادة ابن النعمان، كما وقى وجه نبيك عليه الصلاة وأفضل السلام، ثم أخذها ووضعها بيده الشريفة في موضعها وقال واجعلها أحدهما نظرا وأحسنهما. يقول قتادة فوالله لقد عاد إلي نظري وكنت أرى بها أحسن من الأخرى، وربما رمدت عينه الأخرى ولم ترمد هذه العين التي وضعها رسول الله بيده الشريفة. ما هذه المعجزة؟ لا أقول جراحية، هذا سخيف كما يقول بعضهم، معجزة ليست جراحية. جراحة ماذا وطب ماذا وأسباب ماذا؟ إنها بركة رسول الله، إنها عطاءات الله، إنها كرامات الله فوق كل هذه الأسباب السخيفة التي أعظم أو عظم اعتقاد الناس إنما هو فيها لا في الله تبارك وتعالى. ربما رمدت العين الأخرى ولم ترمد هذه العين أيها الإخوة. شيء عجيب، شيء عجيب. الماء، الملح، الأجاج، المر يستحيل عذبا فراتا بتفلة من رسول الله، تفلة أيها الإخوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. سئل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عن بئر ماءها عذب ليس في المدينة بئر أعذب منها، فقال هذه البئر كانت وما بالمدينة بئر أملح ماء منها، تفل فيها رسول الله فعذب ماءها فليس بالمدينة ماء أعذب منها. الله أكبر. همام ابن نفيل السعدي اليمني، صحابي أصله من اليمن، يدعى همامة ابن نفيل السعدي رضي الله عنه وأرضاه، يقول همام أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام فقلت له يا رسول الله حفر لنا بئر، حفر لنا بئر فخرجت ماؤها أو فخرج ماؤها ملح أو ملحة على الحال. قال همام فأعطاني رسول الله عليه الصلاة والسلام إذاوة، إناء صغيرا، فقال خذ هذا الماء وصبه فيها في اليمن. قال فعدت وصببت الماء فعذب ماؤها فليس باليمن ماء أعذب منه. الله أكبر. ربما توضأ من هذا الماء أو ربما بصق فيه أو ربما دعا عليه، كما في حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه وارضاه صاحب رسول الله، يقول وائل دعا النبي بماء فأتي بذنوب عظيمة، بدلو كبيرة، بذنوب عظيمة فيها ماء، قال فتوضأ منه، فتوضأ منه ثم قال لا أدري صبه أو مج فيه، ثم أمر بصبه في البئر قال فعذب ماؤها. بئر بضاعة المشهورة في الحديث الشهير الذي قال فيه الإمام أحمد حديث بئر بضاعة صحيح، حديث أبي سعيد الخدري أنا أتوضأ من بئر بضاعة، بئر بضاعة وبئر أخرى أيها الإخوة لهما نفس القصة. سئل أنس عن بئر قباء فقال إن كان الرجل لا ينضح على الحمار، ومعنى ذلك أنه لا ينضح إلا ماء قليلا لأن الحمار لا يحمل عليه الماء الكثير كالإبل مثلا، إن كان الرجل لا ينضح على الحمار فينزح ماءها، ينتهي الماء يغور بنضحة واحدة على حمار. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه فمج فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام فلا تنزح أبدا. كم ينضح منها الناس وماؤها دائم أيها الإخوة لا ينقص، وهذا ما حدث مع بئر بضاعة أيضا صلوات ربي وتسليماته عليه، هذا كله من بركات رسول الله ودمه الشريف كذلك. وما دمنا قد ذكرنا أبا سعيد الخدري في حديث بئر بضاعة، أبوه مالك ابن سنان الأنصاري رضي الله عنهما وأرضاهما، أبو سيدنا أبي سعيد الخدري مالك ابن سنان كان مع رسول الله في معركة أحد، إذ أصيب رسول الله عليه الصلاة والسلام فنزل دمه الزكي الشريف. يقول الراوي فأقبل مالك ابن سنان أبو سيدنا أبي سعيد الخدري وجعل يمج وجعل يمج دم رسول الله، يأخذه بفمه، يأخذه بفمه عفوا حتى بيض مكان الجرح. لماذا يفعل ذلك؟ من ناحية طبية، لكي ينقيه من الدم الفاسد إذا كان قد تسمى أو تلوث، فجعل يمص دم رسول الله حتى بيض مكانه أي خلى من الدم. إذن هذا هو المراد. قال مالك بن سنان وقال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام مجه يا مالك، قلت لا والله لا أفعل يا رسول الله دمك هذا. قال ثم ازدردته ابتلع دم رسول الله هنيئا له. فتبسم النبي وقال من شاء أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. الله أكبر. لماذا؟ لن يعذب الله بدنا فيه من دم رسول الله، هم يعلمون ذلك، كانوا على تيقن عظيم جدا واستبصار بهذه الأمور. قال لا أمجه أبدا، ثم ازدرده. يقول الراوي فقتل شهيدا يوم أحد في نفس اليوم، وصدقت نبوءة رسول الله أنه رجل من أهل الجنة، بل هو خبر أنه رجل من أهل الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أيها الإخوة. وأما عرقه فله شأن آخر مشهور أيضا، عرقه الشريف عليه الصلاة وأفضل السلام. يقول أنس في الحديث الصحيح في صحيح مسلم، يقول أتى رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام بيت أم سليم. من هي أم سليم بنت ملحان؟ هي أم أنس، أمه، يتحدث عن أمه. أتى بيت أم سليم اللي هي بنت ملحان أم سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وكانت غائبة، فنام في بيتها على فراش لها وتحته قطعة أديم كانت تضعها أيها الإخوة على وجه الخصوص لرسول الله حتى يستنقع عليها عرقه، تريد ذلك. قال فأتيت تبشر وقيلها يا أم سليم رسول الله في بيتك وعلى فراشك، فأقبلت تسعى، كرامة كبيرة، شرف كبير، رسول الله في البيت، مع أنه كان يعتاد أنه في بيتها، لكن كل مرة أيضا كرامة وشرف، تهرع إلي مستبشرة جذلة. فأتت وقد استنقع عرقه الشريف على قطعة النطع هذه الجلد، ففتحت عتيدتها. العتيدة هي كالصفط هكذا، إناء صغير تضع فيه المرأة ما عز ونفس من حوائجها، كالصفط عتيدة. فتحت العتيدة وأخرجت قارورة لها وجعلت تسلت فيها من عرق رسول الله، ففزع رسول الله من نومه فقال يا أم سليم ماذا تصنعين؟ فقلت يا رسول الله عرقك أضعه في هذه القارورة نخلطه بطيبنا وإنه لمن أطيب الطيب، وفي رواية وبركة لأبنائنا، نستشفي به من باب الشفاء أيضا، طيب وشفاء. فقال عليه الصلاة والسلام أصبت. عتبة ابن فرقد أيها الإخوة الصحابي الشهير، وكان متزوجا بأربع نساء، بأربع نسوة. تقول زوجته أم عاصم كنا أربع زوجات عند عتبة ابن فرقد، كل واحدة منا تجتهد في الطيب لتكون أطيب من صواحبها، لتكون أعطر وأطيب عرفا ونشرا من صواحبها، وبالتالي تكون أقرب إلى قلب زوجها عتبة صاحب رسول الله. قالت وكان عتبة لا يمس طيبا إلا أن يأخذ من الدهن يمسح به لحيته، لكنه لا يستخدم الطيب، ولهو أطيب منا جميعا، أطيب من النساء اللاتي يتنافسن في الطيب والتطيب. قالت فسألته يا عتبة، تسأل زوجها، إننا لا تنافس في الطيب وإنك لا أطيب منا جميعا، فما شأنك؟ فقال يا أمة الله أخذني يوما الشرى، مرض جلدي يورث الحكة، يقال حكة وحكة، أخذني الشرى، فأتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال لي تجرد، فتجردت من على ظهري وبطني ووضعت ثوبي على فرجي. قال فنفث رسول الله في يديه ومسح ظهري وبطني، هنيئا له، ومسح ظهري وبطني بيدي، فعرق بي هذا الطيب من يومئذ، خرجت مني رائحة عجيبة لا تنقطع. فكيف كان بدنه الشريف؟ هو عليه الصلاة وأفضل السلام. إذن فقط بمجرد هذه اللمسة عبق بي هذا الطيب من يومئذ. وفي حديث أبي هريرة المشهور في الرجل الذي جاء النبي عليه الصلاة وأفضل السلام يطلب منه ما يهيئ به ابنته وهي عروس في يوم عرسها، فاستدعى النبي عليه الصلاة وأفضل السلام بقارورة فسلت له فيها من عرقه الشريف وقال مرها فلتتطيب به، ففعلت، فكانوا إذا فتحوا هذه القارورة فاحت رائحة طيب رسول الله الذي هو عرق رسول الله في المدينة، فسموا بيت المطيبين، البيت نفسه دائما تخرج منه رائحة طيبة يشمها أهل المدينة بفضل عرقه عليه الصلاة والسلام. بركات عجيبة. حبيب ابن فديك أو فديك يقول أتيت بأبي وقد ابيضت عيناه لا يرى شيئا إلى رسول الله، فسأله النبي عن شأن عيني فقال يا رسول الله وطأت بقدمي بيضة حية، ويبدو والله أعلم أنها حية من حيات الجن ليست حية عادية، فبيضت عيناي وفقدت بصري مباشرة في المكان. فوضع النبي عليه الصلاة وأفضل السلام يده على عيني ودعا له. يقول ابنه حبيب فوالله لقد بلغ الثمانين وإنه لا يضع الخيط في المخيط في الإبرة ويبصر كل شيء وإن عيناه لمبيضتان، ظل فيهم البياض لكن يرى كل شيء، حتى أنه يستطيع أن يضع الخيط في سم الخياط الإبرة أيها الإخوة، ببركة أي رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا به وأن يعيننا على اتباع سنته وحفظ أمانته وتراثه، وأن يجعلنا تحت لوائه يوم القيامة، وأن ينيلنا شفاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، وكان من حرص أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم على التبرك بكل ما مسته أو طالته يد رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم يتبركون حتى بالأشياء المادية التي لها علاقة برسول الله، كأن يكون رسول الله قد مسها أو أخذها أو أعطى أحدهم إياها. فمن ذلك عصية، عصا صغيرة كانت عند أنس ابن مالك. يقول محمد ابن سيرين الإمام الولي الصالح الجليل، يقول رأيت أنس وعنده عصية لا تفارقه، فسألته عنها فقال هذه عصية أعطانيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول ابن سيرين الإمام الجليل، فلما توفي أنس ابن مالك وقد علق سنه جدا كما تعلمون أيضا بفضل دعوة رسول الله له، وتوفي بالبصرة وهو آخر الصحابة وفاة بالبصرة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، يقول دفنت معه إلى جانبه لأنها عصاة رسول الله، الرسول أعطاه هذه العصاة فهي شفاعة وبركة من رسول الله، هكذا ربما يستشفع بها. أيضا قصة عبد الله بن أنيس الصحابي الفدائي المجاهد التي خرجها الإمام أحمد وغيره، يقول عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه دعاني رسول الله وقال لي يا عبد الله أسمعت بهذا الرجل الذي يجمع الناس على حرب خالد بن سفيان بن نبيح؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ائته فاقتل، يعني ائت فاقتل، ائته فاقتل. قلت نعم يا رسول الله، ولكن عرفه لي، سمه، انعته لي. فقال إذا رأيته أخذتك قشعريرة، نسميها القشعريرة، أخذتك قشعريرة. قلت نعم يا رسول الله. فتوشحت بسيفي وأتيته فوجدته في المكان الذي عين لي رسول الله بعرنة قرب مكة، النبي قال له ستجده بعرنة. قال فوجدته بعرنة يرتاد منزلا لضعن، أي لنساء معه ضعائن لضعن الله. قال فتوجهت إليه وما هو إلا أن رأيته حتى أخذتني قشعريرة التي ذكر رسول الله، اقشعر بدني، علامة من الله تبارك وتعالى. قال وكان الوقت وقت عصر، فخشيت أن تكون بيني وبينه محاولة تصدني عن قتله، تصدني عن الصلاة، أي محاولة حين أقتله تصدني عن الصلاة. قال فجعلت أصلي وأنا متوجه إليه أومئ بالرأس. انظروا إلى الحرص، انظروا إلى الربانية. لم يقل أنا في عمل جهاد عظيم في اغتيال أحد كبار الطواغيت فهذا يعني عذر عند الله أن أدع الصلاة في هذا الوقت، كلا. ومن هنا كان نصرهم أيها الإخوة، فارق كبير جدا جدا جدا بيننا وبينهم رضي الله عنهم وارضاهم، أكبر من أن نتخيله. يؤدي هذه المهمة ويصلي وهو ماشي في طريقه يومئ بالرأس، لعله يموت لا يدري، فلا يريد أن تفوته صلاة العصر وفي وقتها. قال أومئ بالرأس حتى أتيته فقال لي ماذا تريد؟ فقلت أنا رجل سمعت بك وبجمعك لهذا الرجل من العرب فأتيته. قال نعم أنا في ذلك، هو ظن، والصحابي لم يكذب، انظروا إلى التقوى، لم يكذب. فالرجل الكافر هذا خالد بن سفيان بن نبيح ظن أن الصحابي يريد أن يكون أي من زمرته وحزبه. قال نعم. قال فماشيته شيئا، أي شيئا قليلا، فماشيته شيئا حتى إذا أمكانني، أي بنفسه، ضربته بسيفي حتى قتلته، ثم تركته وقد أكبت عليه ضعائنه يبكينه. وأتيت رسول الله فما هو إلا أن رأني حتى قال أفلح الوجه، لقد نجحت يا عبد الله ابن أنيس، أفلح الوجه. قلت نعم يا رسول الله، يا رسول الله لقد قتلته. قال صدقت. ثم قام معي ودخل بيته وأعطاني عصا وقال خذ هذه العصا وخلها معك يا عبد الله. قال فأخذتها بركة من رسول الله. فلما خرجت سألني الناس متشوقون جدا أن يعرفوا الحقيقة، ما الذي حصل، ما الذي فعل رسول الله معك، ما الذي قاله لك. قالوا ماذا فعل رسول الله؟ فقلت لهم أعطاني هذه العصا. قالوا لما؟ قلت لا أدري. قالوا عد إلي وسل لما هذه العصا، يعرفون الأسرار. قال فعدت إلي وقلت يا رسول الله، يعتذر، لما أعطيتني هذه العصا؟ فقال آية أعطيتكها، آية بيني وبينك يوم القيامة، علامة حتى أشفع لك وحتى أجازيك بهذا العمل. لا إله إلا الله، آية بيني وبينك يوم القيامة، وقليل يومئذ المتخصرون، الذين يتخصرون بالعصي أو بالسيوف، قليل أنت منهم. يقول الراوي فجعلها عبد الله ابن أنيس إلى سيفه، ضمها مع السيف دائما، العصا والسيف. ولما توفي إلى رحمة الله دفن جميعا معه، وسيبعث بها يوم القيامة، آية يعرفه بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. أخيرا أيها الإخوة، أختم بهذا الحديث الذي هو من أجل هذه الأحاديث لما ستسمعون فيه، ويدلكم على مبلغ التأييد الإلهي وأبدأ البركة في هذا الإنسان النبي الرسول الخاتم العظيم صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه. أبي بن كعب رجل القرآن رضي الله عنه وأرضاه يقول كنت في المسجد فجاء رجل فقرأ قراءة فأنكرتها، لم أكن سمعت هذه القراءة من رسول الله، يقرأ بطريقة معينة غير ما أعرف. ثم جاء آخر فقرأ قراءة غير قراءة صاحبه فأنكرتها، ثم قمنا جميعا حتى دخلنا على رسول الله وقلت يا رسول الله لقد استمعت إلى هذا الرجل يقرأ قراءة غير ما أقرأتني، وهذا الرجل يقرأ قراءة غير قراءة صاحبه غير ما أقرأتنا. فاستقرأهما رسول الله، قال الأول اقرأ فقرأ، ثم قال الآخر اقرأ فقرأ، فحسن رسول الله عليه الصلاة والسلام شأنهما. أحسنت أحسنت. قال أبي إلى الصلاح، قال أبي فوقع في قلبي من الشك، من الشك في رسول الله في الدين، ولا إذ كنت في الجاهلية. ما هذا؟ بمعنى والعياذ بالله، يعني هل أستغفر الله أستطيع أن أقول ما الذي حصل؟ القرآن يتلى على أكثر من طريقة، على أكثر من وجه، وهو قرآن واحد كلام الله، كيف؟ قال ولكأن رسول الله شعر بما بي، نظر إليه رسول، عرف أن عرف أن الشك وقع في قلبه. قال فدعا لي اللهم اهد قلبه واشرح صدره وأخسئ عنه الشيطان. قال فلما دعا لي رسول الله، وفي رواية وضرب في صدري، دفعه في صدري هكذا وضرب في صدري، قال ففضت عرقا، العرق أخذه، فاض عرقا وكأني أنظر إلى ربي فرقا، كأنني أرى الله ببركة الدفعة والدعوة. شيء عجيب، ليس فقط ذهب الشك وإنما كأنه يتراءى الله، ففضت عرقا وكأني أنظر إلى ربي فرقا. ثم قال لي يا أبي ابن كعب لقد أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت الرسول وقلت يا رب هون على أمتي. اللغات، اللغة يعني اللغة واللهجات تختلف من قبيلة إلى قبيلة، وقد لا يقيم أحدهم لسانه بما يقيم به الآخر لسانه. المهم هذا موضوع طويل، مبحث مشهور في علم القرآن. قال ثم جاءني الثانية فقال إن ربك يا محمد يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف، فرددت وقلت يا رب هون على أمتي. ثم جاءني الثالثة نفس الكلام فقلت يا رب هون على أمتي، فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف. طبعا في رواية أخرى صحيحة كلها شاف كاف على سبعة أحرف، ولك بكل ردة رددتكها دعوة مستجابة. كرام يا رسول الله، بكل ردة دعوة مستجابة. فبماذا دعا مولانا رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه؟ قال قلت اللهم اغفر لأمتي في الأولى، وفي الثانية اللهم اغفر لأمتي، كل همه معنا أيها الإخوة. فهل همنا نحن مع دينه؟ اللهم اغفر لأمتي. قال وادخرت الثالثة، لم يدع الثالثة، وادخرت الثالثة ليوم يرغب الخلق كلهم إلي فيه حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا من علمك اللدني، اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، اللهم اجعلنا من أمة حبيبك محمد العاملين بدعوته الداعين إلى سنته، اللهم واحشرنا تحت لوائه، اللهم أوننا شفاعته المباركة، اللهم واسقنا بيده الشريفة شربة من حوضه لا نظمأ بعدها حتى ندخل الجنة. اللهم إنا نسألك ونرغب إليك أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين المباركة، اللهم شتت شمع اليهود وبدد شملهم واجعلهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين، وأدر عليهم دائرة السوء فإنهم لا يعجزونك، وأرنا فيهم يوما أسود قريبا كأيام عاد وإرم وثمود. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه وأفضاله يزدكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.